السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزيدنا وإياكم نورا من نوره، ويرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، والله بما تعملون عليم. هذه آداب شرعية أدب الله تعالى بها عباده، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذنوا ثلاثا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهنا في هذه الآية الجليلة قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن هذه الآية أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. وقال ابن حجر في الفتح وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان، وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى. الوجه الأول أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه. فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش، ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وأطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من المجاز المرسل، وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يصير المعنى حتى تستأذنوا. ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، وقول جل ذكره بعده: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكر: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه، والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب: استأنس أو استأنس هل ترى أحدا، واستأنست فلم أرى أحدا، أي تعرفت واستعلمت. ومن المعنى قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي علمتم رشدهم وظهر لكم. وقول تعالى عن موسى: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. وقول تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فمعنى آنس نارا يعني رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس واحد. فقول على مستأنس يعني حمار وحش شبه به ناقته. ومعنى كون مستأنسا أنه يستكشف ويستعمل القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظرهم إليهم. فقول آنست نبأه، آنست أي نبأة آنست قال أي نبأة أي أحست بصوت خفي. وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنس تستكشفه وتستعلم هل يؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان. قال أظهر عندي الممشن قد يقول وإنما هذا الاستعلام وهذا الوجه الذي هو معنى تستأنس وتستكشف وتستعلم هل يؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول، وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. قال وبما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأذنوا، وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل تستأذنوا، لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس، وإن صح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت، ولعل القارئ ما لم يطلع على ذلك، لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابته على كتابة تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني وعلى تلاوتها بلفظ تستأنسوا، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل والتغيير، فقال جل ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وقال لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. أيها الأحبة الكرام، هنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ينبغي أن يستأذن ثلاثا فإن أذن وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى رضي الله عنه حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، وثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس حين استأذن يستأذن إذن له فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال لا تأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا، رضي الله عنك يا عمر الخير. كان يتشدد في مثل هذه المسائل حتى يعني كان ذلك في أول الأمر حتى لا يجترئ الناس على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببينه. فذهب إلى ملأ من الأنصار، أي أبو موسى ذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا، فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأخبر عمر بذلك، فقال عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق، رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد عليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم رسول الله ثلاثا. ويرد سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية أخرى أن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. قال قيس قلت ألا تأذن لرسول الله، يقول لسعد رضي الله عن أبيه، فقال ذره يكثر علينا من السلام رضي الله عنهم. فقال رسول الله السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال الرسول مرة ثالثة السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال الرسول عليه السلام قال لما قال مرة ثالثة ولم يرد سعد انصرف، رجع الرسول عليه السلام واتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناولهم الحفة المصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها صلوات ربي وسلامه عليه، ورفع يديه وقال اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب سعد إليه حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله، فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس، فقال رسول الله اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهذا حديث جيد قوي. هنا مسألة مهمة، الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه قال السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. قال ابن وهب قال مالك الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع. قال وصورة الاستئذان أن يقول الرجل السلام عليكم أأدخل، فإن أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن سكت عنه استأذن ثلاثا ثم ينصرف بعد الثلاث. وإنما قلنا إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها، قال لحديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرناه آنفا. وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان قال فلما رواه أبو داود عن الربعي قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت، فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلم الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلوات ربي وسلامه عليه فدخل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال وذكره الطبري وقال فقال رسول الله لأمة صلى الله عليه وسلم، قال لأمة يقال لها روضة قولي لهذا يقول السلام عليكم أأدخل. وروي أن ابن عمر آذت الرمضاء يوما فأتى فسطاطا لامرأة من قريش فقال السلام عليكم أأدخل، فقالت المرأة أدخل بسلام، فأعاد السلام فأعاد يعني قال السلام عليكم أدخل، فأعادت أدخل بسلام، فقال أقول أدخل، فقالت ذلك فدخل، فتوقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد بسلامك لا بشخصك، لا بشخصك. ويعني هذا أثر أخرجه الطبري رحمة الله عليه وإسناده فيه انقطاع. قال الشنقيطي عفوا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال علماؤنا رحمة الله عليهم أن إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم، ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم ثلاثا. وإذا كان الغالب هذا فإن لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب البيت أو رب المنزل لا يريد الإذن أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عنه عما كان مشغولا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب، هكذا ذكر الإمام القرطبي يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب حين استأذن عليه فخرج مستعجلا فقال لعلنا أعجلناك يا أبا أيوب. وهذه القصة أخرجها البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال له لعلنا أعجلناك. وهذا رجل أنصاري سماه لأم مسلم في رواية أخرى عتبان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال وروى عقيل عن ابن شهاب قال أما سنة التسليمات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادة وذكر الحديث أيضا الذي ذكرناه أنه سلم على سعد ثلاث مرات وسعد يجيب بصوت خافت، ثم لما سلم ثلاثا ولم يجبه رجع صلوات ربي وسلام عليه. نعم، فيقول الاستئذان ثلاثا. هنا مسألة أيضا قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله عليه، قال روي عن ابن عباس أن الاستئذان ترك العمل أو ترك العمل ترك العمل العمل به الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها، والله تعالى أعلم. وقال الشنقيط رحمة الله عليه في هذه المسألة اعلم أن الذي يظهر لنا رجحان من الأدلة أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، لا يزيد على الثالثة. قال بل ينصرف بعدها لعموم الأدلة وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوه خلافا لمن قال له الزيادة، يعني خلافا لقول مالك. ومن فصل في ذلك وقال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاث مذاهب أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعيده، وإن كان بغيره أعاده. فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن والله أعلم. قال الشنقيط رحمة الله عليه والصواب إن شاء الله وما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرر في الأصول. وهنا أيضا قال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن، واختلفوا في أنه هل مستحب أو هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام، فيقول السلام عليكم أدخل، والثاني يقدم الاستئذان، والثالث هو اختيار المورد من أصحابنا. إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه. إذا كان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان فهذا الذي ينبغي أن يعول عليه ويرجع إليه. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ثم ليعلم أنه ينبغي المستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، ليكن الباب عن يمينه أو يساره. قال لما رواه أبو داود ساق بسند عن عبد الله بن بصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركن الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم، ويقول السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وهنا يا أحبة الكرام في قول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور، ساق أيضا حديث أبي داود قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقال فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر إنما جعل الاستئذان من أجل النظر هذه صحيحة عن النبي صلى الله عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ما كان عليك من جناح. وأيضا أخرج الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أتيت قال جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا قلت أنا قال أنا أنا أنا أنا فكأنه كره كأنه كره. وهنا في الحديث من اطلع أو لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح يعني فيه أن الإذن الإنسان إذا استأذن وعفوا الإنسان إذا جاء ينظر بغير إذن وضربه الرجل بشيء في عينه ففاق عينه أن هذه العين هدر ولا شيء عليها ولا شيء على فاعل ذلك ولا شيء على من قام بذلك. قال الشنقيط رحمة الله عليه اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وارجحها في من نظر من قوة إلى داخل منزل إلى داخل منزل قوم ففقوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم لا إثم ولا غرم دين العين ولا قصاص. وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في صحيحه باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة ما أحاديث أبي هريرة قال أبو القاسم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قال والجناح الحرج. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لم يكن عليك جناح لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي فهي تعم رفع كل جناح رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. وقال مسلم الحديث في صحيحه ساق سند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم أن يفقوا عينه وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ولا دية ولا قصاص لأن كل ما أحله الله على النبي صلوات ربي والسلام عليه لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة كما لا يخفى. وقال الإمام مسلم رحمة الله عليه أيضا ساق سنة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قال الشنقيط رحمة الله عليه وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ونظر إلى بيت غيره دون إذن دون استئذان أن الله تعالى ذكر أو أذن أن الله تعالى أذن على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه في أخذ عينه الخائنة وأنها هدر لا عقل لها لا عقل فيها ولا قود ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه هم أن يفعل ذلك. قال البخاري في صحيحه تحت الترجمة المذكورة آنفا وهي قول باب من اطلع في بيت قوم ففقه عينه فلا دية له ساق بسنده رحمة الله عليه عن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. وأيضا ساق الإمام البخاري حديث سهل الساعدي أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله عليه السلام قال لو أعلم أنك تنتظرني يعني تنظرني لطعنت به في عينيك. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال في كتاب الاستئذان أي البخاري باب الاستئذان من أجل البصر، وساق بسنده رحمة الله عليه عن الزهري قال حفظت كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من حجر عفوا اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عليه مدر يحق بها رأسه قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وساق السند عن أنس أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص قال فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص صحيحة تؤيد ما ذكرنا. قال الشنقيطي رحمة الله عليه فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم ومن أولها لأن النص لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأقول يا أحبة الكرام قول الشنقيطي ويعني ينفي الذهاب إلى قول آخر أو تأويل هذه النصوص. كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال لما خصص الله سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابها أدبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة. قالوا في صحيح مسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه. والحديث أيضا رواه البخاري. قال وقد اختلف في تأويله فقال بعضهم ليس هذا على ظاهره فإن فقأ فعليه الضمان والخبر منسوخ. وهذا كما ذكرنا أن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أبى هذا التأويل. قال القرطبي رحمة الله عليه وكان قبل نزول قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم. والخبر إذا كان مخالفا لكتاب الله لا يجوز العمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في الظاهر وهو يريد شيء آخر، كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال قم فاقطع لسانه، وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئا ولم يرد به القطع في الحقيقة. قال وكذلك هنا وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر فقع العين والمراد أن يعمل به عمل حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. قال وقال بعضهم لا ضمان عليه ولا قصاص. قال وهو الصحيح إن شاء الله لحديث أنس. وهذا الذي يعني رجحه الشنقيطي رحمة الله عليه ولم يذكر غيره. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليه أحد لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت الآية. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيط رحمة الله، قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة، هي لفظة أنا، قال كره هذه ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها، لا يعرف صاحبها. فيعني عندما استأذن جابر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ قال جابر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا، كأنه كره ذلك. قال: وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في هذه الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: الاستئناس الاستئذان، وكذا قال غير واحد. قال ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. وقال ابن كثير بعد ذلك: وهذا غريب جدا عن ابن عباس، واستغربه غير واحد، رغم أن سند هذه اللفظة صحيح إلى ابن عباس، ولكن هذا كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم، وأيضا كما ذكر الشنقيطي أن ذلك مخالف لإجماع المسلمين في كتابة المصحف الذي كتبوه على هذه القراءة المعروفة: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ساق بسنده عن أن كلدة ابن الحنبل أخبر أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح، فتح مكة، بلبأ وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، فدخل، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. والجداية صغار الظباء، والضغبيث يعني قثاء. وأيضا قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه عن الربعي، قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: ألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمع الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال هشيم رحمة الله عليه ساق بسنده عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعالج أو أنالج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: قومي إليه فعلميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول السلام عليكم أدخل. فسمع الرجل فقال: أدخل. فأذن له صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه حديث السلام قبل الكلام، وهذا الحديث السلام قبل الكلام حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: عنبسه ضعيف الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه حديث ابن عمر أنه أذاه الرمضاء يوما، فأتى فسطاة امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أدخل؟ قالت: أدخل بالسلام. فأعادت أدخل بالسلام، وهو يروح بين قدميه، فقال لها: قولي أدخل. فقالت: أدخل. فدخل. وهذا رواه ابن جرير الطبري، وإسناده فيه انقطاع، والله تعالى أعلم. وقال ابن جريج رحمة الله عليه: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس قال: ثلاث آيات جحدها الناس، قالوا: إن قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله أعظمهم بيتا. معنى قول ابن عباس جحدها الناس أي تركوا العمل بها. قال الثانية والإذن كله قد جحده الناس. قال قلت استأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد. قال نعم. فرددت ليرخص لي فأبى. قال تحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن. قال فرجعت أيضا فقال تحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. وقال ابن جريج سمعت عن الزهري سمعته زيد بن شرحبين الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم، عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جريج أيضا قلت العطاء أيستأذن على امرأته؟ قال لا. والاستئذان على المرأة لما قال لا هنا قال الشنقيطي رحمة الله عليه اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها، وذلك يفهم من ظاهر قول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفى. ويدل عليه الأثر الذي ذكرناه آنفا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبي طلحة على أمه فزجد طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن، مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن رضي الله تعالى عنهم. وهذا يعني يدلك على حرص السلف على اتباع السنة وعلى اتباع القرآن الكريم. فعلقمة يقول جاء رجل إلى ابن مسعود يقول أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحيانها تريد أن تراها، ما على كل أحيانها تريد أن تراها. وأيضا الأظهر أنه الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، وهذا مهم لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. قال الحافظ بن حجر في شرح الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ما نصف، ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولدي الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير سأل رجل حذيفة أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن؟ إن شاء الله رضي الله عنه. الزوج ما في إشكال، وإن كان الزوج يستحب أيضا الاستئذان، ولكن لا حرج في دخول الزوج على زوجته. ومن طريق عطاء سألت ابن عباس أستاذن على أختي؟ قال نعم. قلت إنها في حجري. قال تحب أن ترى عريانة؟ وأسانيد هذه الأثار كلها صحيحة. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. وأنزل عليه قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال ابن عباس فالإذن واجب. وأيضا الاستئذان على الزوجة يستحب، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري قال جابر بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا ذهبنا لندخل فقال عليه الصلاة والسلام أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم وإذا خرجت فسلم يكن بركة عليك وعلى آل بيتك عليه صلاة ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يا إخواني الرسول يعني إذا أرسل أو أعلم صاحب المنزل إذا أرسل صاحب المنزل رسولا إلى شخص ليحضر عنده فإن أهل العلم قد اختلفوا هل يكون الإرسال إليه إذنا لأنه طلب حضوره بالإرسال إليه. وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا ولا يكتفي بالإرسال. وكل من القولين قال به بعض أهل العلم واحتج من قال إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وأيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبو داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا لكن قال الحافظ بن حجر ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقا باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه معلوم. ومعلوم أنه أن البخاري ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصفة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما تقدم ذكر ذلك مرارا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الأثار في الاستئذان على المحارم قال كان عبد الله ابن مسعود يعني إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وبإسناد صحيح أيضا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله ابن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه رضي الله عنهم وارضاه. وقال مجاهد حتى تستأنس حتى تنحنح أو تنخم. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه. وجاء ولهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رواية ألا يتخونهم عليه الصلاة والسلام. وهنا بعض الفوائد الجليلة التي ساق شيخنا المبارك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال صديق حسن خان في فتح البيان المتاع المنفعة عند أهل اللغة فيكون معنى الآية فيها منفعة لكم كاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع. ومنه قوله ومتعهن وقولهم أمتع الله بك. وقد فسر الشعب المتاع في كلامه بالأعيان للتباع قال جابر بن زيد وليس المراد بالمتاع الجهاز ولكن ما سواه من الحاجة قال النحاس وهو حسن موافق للغة. وقال ابن الجوزي في زاد المسير فيخرج في معنى المتاع ثلاثة أقوال أحد الأمتعة التي تباع وتشترى، الثاني إلقاء الأذى من الغائط والبول، الثالث الانتفاع بالبيوت لاتقاء الحر والبرد. وذكر يعني جملة هذا ذكر الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. ثم قال شيخنا حفظ الله تعالى: عيالة الرجل للمرأة، هل يجوز للرجل أن يعود المرأة إذا مرضت؟ نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة ووجد التستر. قال: وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، وأم السائب أو أم المسيب مريضة، فقال لها: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله تعالى به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والحديد، كما خبث الذهب والفضة. وأيضا قال: هل يجوز للرجل أن يزور المرأة؟ قال: نعم يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة، وذلك لما أخرجه مسلم عن أنس قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الرجل يزور المرأة. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان أولا الحديث الأول الرجل يعود المرأة عند مرضها. جائز؟ نعم جائز. وهذا الحديث العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم السائب وهي مريضة، يعودها. وهنا زيارة الرجل للمرأة نعم يجوز إذا أمنت الفتنة، لما رواه مسلم في صحيحه أن أبا بكر بعد وفاة الرسول قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهى إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي أن ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء. وعيادة المرأة للرجل أيضا يجوز وإذا أمنت الفتنة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف تجد نفسك أو جسدك، كيف تجدك؟ قال: ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصايها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية جاءت عليه عدة أحاديث، من ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. وهذا الحديث حديث جليل ثابت في الصحيح. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وأيضا حديث: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. وحديث هذا الحديث قال الرجل فيه لما قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، قال: أرجع فحج مع امرأتك. وما ثبت أيضا في مسند أحمد رحمة الله عليه قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. ورواه مسلم صحيحه: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وكذلك يجوز دخول جماعة من الرجال على امرأة لما رأى المسلم صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ما معه رجل أو اثنان إلا معه رجل إيه أو اثنان، يعني جوز مجموعة من الرجال الثقات يدخلون على امرأة جائز. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لما خرجوا في الليلة بسبب الجوع فدخلوا أتوا رجلا من الأنصار فإذا ليس في بيته فإذا هو ليس في بيته فلما رأتهم المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء، وذكر الحديث. ودخول الرجل على مجموعة من النساء جائز، رجل وحده على مجموعة من النساء لا الانتفاء بريبة جائز في هذا الحال، كذلك إذا كنا محتجبات وانتفت الريبة. ويجوز للرجل أن يقف مع امرأة في الطريق كما روى الإمام مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها عليه صلاة ربي وسلامه. فربنا جل ذكره يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني مد الله سبحانه التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس وهو الاستئذان، وإلا إذا كانت هذه البيوت غير مسكونة وفيها متاع لك وفيها متاع لك. إذن هذه الأداب الجليلة التي جاءت بها جاءت في الشرع المبارك أن العبد يستأذن ويستأنس قبل أن يدخل بيته بيت غيره. وقال القرطبي رحمه الله عليه لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، كما رواه أبو بكر الخطيب مسندا عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم عن ابن عمر بنت عاصم أم مسكين بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب قالت أرسلتني مولاي قال أرسلتني مولاي مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال اندرايم اندرايم يعني ادخلوا اندرايم، قالت اندرون وترجم عليه باب الاستئذان بالفارسية. وذكر عن أحمد بن صالح قال كانت دراوردي من أهل أصبهان نزل المدينة فكان يقول الرجل إذا أراد أن يدخل اندرون اندرون، فلقبه أهل المدينة الدراوردي اندرون أو اندرو، يقول الجماعة اندرو. وأيضا هذه الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فالله تعالى قال بعدها فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إن لم تجدوا فيها أي في هذه البيوت التي هي ملكا لغيركم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذى لكم. قال مجاهد إن لم يكن لكم فيها متاع، وضعف الطبري وضعف الطبري هذا التأويل. قال الشنقيطي والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث والتقدير يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فإن أذن لكم فادخلوها وإلا فارجعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد وكما فعل أبو موسى مع عمر رضي الله عنهما، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا. قال وقد أسند الطبري عن قتادة قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، ف فأرجع وأنا مرتبط لقوله تعالى هو أزكى لكم. وهنا الشنقيطي الإمام القرطبي قال لا بد من الإذن سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا، لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه، بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في إدباره. فقد روى علماء عن عمر بن الخطاب أنه قال من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق، من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق. ذكر الحديث حديث سالم سعد أن رجل طلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرسول مدرا يرجل باشاء رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك عليه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على طاعته ونجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.